بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها، ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: وإياه باب حد القذف. من الحدود الشرعية حد القذف، والقذف في اللغة هو الرمي بشدة، ومنه قذف الحجارة. والمراد هنا بالقذف والرمي أو الاتهام بالزنا أو اللواط، وهو من المحرمات الكبيرة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات، قال اجتنب، حديث أبي هريرة الصحيحين، قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والشريعة تحمي أعراض أهلها وأعراض المسلمين، فليست أعراض الناس كلأ مباحا، من شاء قذفهم. فحمتها من جهة المنع من القذف، وحمتها أيضا من جهة أخرى أن من قذف مع إثمه إلا أنه أيضا يعاقب بالحد الشرعي، وهو الجلد. والقذف بغير الزنا واللواط أيضا حرام، ويعتبر من السب والشتم. فمن قال لشخص: أنت جاهل مركب، ولا قال: أنت ما فيك دين، ولا ما فيك خير، ولا أي نوع من أنواع السب والشتم، فله أن يشكوه وأن يثبت عليه هذا، ويكون عليه التعزير. بل حتى لو وصفه بأنه حمار أو أنه كلب أو أنه يعني قليل الأدب أو غير هذا، فإذا ثبتها عليه أو أقر بها فإنه يعزر حسبه. وسيأتي الكلام على التعزير بعد إن شاء الله تعالى. قال: ومن القذف الشهادة غير المكتملة. فإذا شهد، ولذلك يعني الشريعة دققت في هذا جدا، فإما أن يشهد أربعة كما تقدم في مجلس واحد وأن يصفوا الزنا، وإلا لا يشهدوا، لكن لهم أن يشهدوا على ما دون الزنا ويكفيه اثنان. فإذا أنت ما أنت متأكد من الزنا لا تشهد بالزنا، لأنك ستجلد، تعتبر قادر. لكن لك أن تقول: رأيته معها في لحاف واحد، ويكفي فيه شاهدا، أو رأيته يقبلها، أو رأيته يضاجعها، أو رأيته يحتضنها، أو رأيته مثلا يخلو بها وغيرها مما هو دون الزنا، هذا يكفي فيه شاهدان عدلا ولا يحتاج إلى وصف مطول ولا. ولذلك ذكرنا لكم قبل أن الزنا لم يثبت بالشهادة، إنما ثبت بالإقرار، ذكرنا هذا سابقا يعني ما نكرر الكلام فيه. ومن شروط إقامة حد القذف المطالبة به من قبل المقذوف، فلا يقام الحد إلا إذا طلب به صاحبه، وللسلطان أن يعزر إذا لم يطالب به صاحبه مثلا وأراد السلطان أن يعزره عليه تعزيرا جاز. ودائما إذا لم يثبت الحد أو لم يجب الحد فيمكن أن يثبت بدلا منه التعزير وهو التأديب. سيأتي الكلام على التعزير باختصار أيضا لأن المؤلف اختصر عليه الكلام جدا. قال: والمحصن هو الحر لا العبد البالغ، أما الصبي فقالوا لا يعتبر محصنا في هذا الباب، لكن كل ما لم يثبت عليه به حد يمكن أن يعزر به القاذف. فلو رمى عبدا أو صبيا عزر، والمسلم أما الذمي والكافر فلا يعزر تعزير، والعاقل أما المجنون عندهم فلا، والعفيف أما الشخص المعروف بالزنا المشهود عليه أنه زاني فهذا يخبر، قال أنت زاني هذا خبر، هو ما عاد صار قذف، شخص ثبت عليه الزنا لكن من تاب منه فلا يجوز قذفه. ويحرم قذف المرأة الملاعنة أو الملاعنة لأنه لم يثبت عليها الزنا، ليس بالضرورة إذا لاعنت أن تكون قد زنت، قد تكون زنت وقد يكون زوجها كذب عليها، فلا يجوز قذفها، ولا قذف ولدها بقول ابن الزنا هذا أيضا لا يجوز. وهذا كله من مراعاة الشريعة ومحافظتها على الأعراض، ومن الضروريات الخمس التي حفظتها الشريعة حفظ الأعراض وحفظ النسل، لأن الزنا هذا يضيع النسل. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن إشاعة الزنا والفواحش الاتهام به، لأن هذه سهلة على الناس، كل من بقى قال يا فلان زاني وفلان زاني وفلان ولد الزنا، هذا نشر للفواحش، نوع من أنواع نشر الفاحشة إظهارها كأنها أمر عادي يعني. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون إيش؟ الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحرى يعني الفروج يعني الزنا، وهذا إخبار عن انتشار هذا الأمر في آخر الزمان حتى يصبح كأنه مستباح، وأيضا يستبيحه كثير ممن ينتمون إلى الإسلام، يستحلونه يستبيحونه، هذا واقع الآن في كثير من بلاد المسلمين اليوم، أصبحت أنظمة تستبيح الزنا يعني تقنين. بل قرأت مرة في دولة إسلامية عريقة أن الدولة هذه أعطت جائزة لامرأة عجوز شمطاء، لماذا؟ لأنها تستحل الزنا، عندها بيت دعارة وتدفع الضرائب بانتظام، فأعطوها جائزة يعني أفضل دافع ضرائب منتظم، ما تأخر الضرائب تشجيعا لها على الدعارة. قاتل الله من فعل هذا، هذا استباحة، استباحة، استحلال، استحلال والعياذ بالله، مصيبة. وفي أماكن أخرى أيضا يعطون شهادة للزانية أنها تزني، وشهادة لها بخلوها من إيش؟ الإيدز والأمراض، الأمراض الفواحش هذه. نعم، الله المستعان. الله يصلح يا ربي أحوالنا وأحوال المسلمين. قال: ومن قذف جماعة، إذا واحد قذف مجموعة ثلاثة أربعة خمسة بكلمة واحدة فعليه حد واحد على الراجح والمشهور، بشرط أن يطالب به واحد منهم أو بعضهم، وإذا طالب به واحد يكفي. فإن عفى بعضهم لم يسقط الحق حتى يعفو إيش؟ الجميع. إذا عفى الجميع سقط. تعال تعال هنا، تعال هنا، تعال هناك رئيس لك، تعال استرح، الله يحييك، يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. وهذا من كمال هذه الشريعة المباركة ومن عدلها، أنها لا تضيع حق أحد، وكون واحد يعفو عن حقه لا يجب على البقية أن يعفو عن حقوقهم، فإن أقيم لواحد منهم سقط عن البقية لأنها تداخلت الحدود. والله أعلم. نعم، أحد له سؤال في هذه المسألة، في هذا الباب، ولا نمشي؟ نعم، هل يجوز للإنسان أن من رماه بالزنا يرميه بالزنا؟ الأقرب أنه لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا كذب وليس شتما مجردا، هذا قذف، وأصل القذف حرام. لكن لو قال له يا خايب يقول أنت الخايب لا بأس، أو قال له مثلا يا قليل الأدب يقول أنت قليل الأدب لا بأس، إذا كان ما يترتب عليها محرم، شيء محرم لذاته مثل القذف بالزنا. الله أعلم. نعم، لو طالب أحدهما بالحد يحد، ليش ما يحد؟ كل واحد يطالب الثاني، أهم شيء كل واحد يثبت. نعم. ها؟ لو سب والده، هل يسب والده؟ الذي يظهر لنا ما يجوز، إنما يسبه، قال عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال، فعل البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. فإن سبه يسبه، لكن لا يسب والده، إن شتم يشتمه، لكن ما يشتم والده. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: وكيف يسب الرجل والديه يا رسول؟ يعني ما كانوا يتصورون ما يفعله اليوم بعض الذي قل دينهم وقلت أخلاقهم، بعضهم يسب والده مباشر، هذا ما هو معروف عند العرب، يعني ما يمكن، فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم. الأب والأم لهما مكانة عالية، فاستغربوا قالوا: كيف يسب الرجل والده يا رسول؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني بالتسبب، تسبب في سب والديه. الله المستعان. فدل على أنه هو لما كان هو المتسبب كأنما هو الذي سبهما، والله المستعان. ماشي ان شاء الله. ها يا محمد. من قذف ميتا يقام عليه الحد اذا طالب بذلك ايش؟ ها الورثه اولياء الميت تكون مطالبة. وقال بعض الفقهاء لا يحتاج مطالبة، الميت ما يحتاج أنه يطالب لأنه مات وحقه محفوظ عند الله، يقام عليه الحد بدون مطالبة، يقيمها السلطان. قول أهل العلماء، والقول الأول أقرب لأن الوارث يقوم مقام مورثه، والله أعلم. نعم. قذفه بماذا؟ بالزنا. وصف المبتدع بالبدعة لا بأس إذا كان حقيقة هو مبتدع، لكن يراعى في ذلك الأدب. ليس من الأدب أنك تقول للكافر يا كافر يا مبتدع، هذا ما هو يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكنيهم بكناهم أدبا، يعني هذا باب الأدب شيء، وكونك صادق شيء آخر. يعني إلا شخص معلن ببدعته مظهر فترة أن تحذر منه لا بأس، استأتي بإثباتاتك لأنه يمكن بكرة يقاضيك يقول اتهمني وجاب اسم الراسك. لا، هذا كلامه موجود في كتابه الفلاني الجزء كذا والصفحة كذا، وهذا كلامه موجود في المحاضرة الفلانية وتحفظ المحاضرة حطها عندك، يعني يمكن يحذفها من اليوتيوب وراح أدورها. ها، لا بد تكون إذا أنت تريد أن تتكلم بشيء تتسلح بالسلاح المناسب، لأن بعض الناس يتولاك فاضي، بعضهم يروح يوكل عليك محامي وقحت ما عندش عنده فلوس ولا فاضي ولا عنده دراهم يوكل أي وقت، ثم تعلمت ضيع عليك أوقاتك بين محاكم ونيابة وانت ما انتبه، يعني قد لا تكون فاضل هالأشياء دي وتظن انك محسن ثم انشبت عمرك. ولذلك دائما احرص انك ما تتكلم في الأسماء، قل فيه من يقول كذا وهذا ما يجوز وهذا بدعة، واضح؟ نبه على القول ولا تتكلم عن القائل، ما عليك منه. قل فيه من يقول وهذا القول غلط وهذا القول مبتدع هذا القول ضعيف، هذا أحسن أحسن، ولا تدخل في الأسماء ولا تدخل في هذا. كثير ما يفعله أهل العلم، قليل أنهم يذكرون أشخاص بأسماء إلا في حالات نادرة جدا، يعني يكون هذا الشخص شره مستطير. ولذلك يعني ماشي دعونا من هذا، لا نطول في هالتفاصيل. نعم يا برشوت. ذكرتها قبل شوي جاوبته. لا إذا اشتكى كل، إذا طالب أحدهما ممكن يحدد اثنين، بس عندك مطالبة وعندك إثبات أثبت، قالك جيب البينات على البينة على أنه قد يكون واحد عنده بينة والثاني ما عنده شيء. نعم ماشي نقرأ. يلا توكل. أحسن عليكم. قال: باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة، لأن علي رضي الله تعالى عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، وسواء كان عصير العنب أو غيره، ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه. هذا الكلام الجاي هذا في التعزير. طيب المسكر هو كل ما غطى العقل، ويسمى الخمر أيضا، قد قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر من المحرمات الثابت تحريمها بإجماع المسلمين. قد ورد تحريمه في القرآن على 3 مراحل، وقيل على 4 مراحل. الثلاث معروفة كلكم أظن تعرفونها، ولكن بعض العلماء زاد 4 هي الأولى. ما هي؟ ما يرشد. نعم، قوله تعالى تتخذون سكرا ورزقا حسنا، قالوا تنبيه إشارة، حيث فصل بين السكر وهو المسكر والرزق الحسن، فكأنه يقول المسكر ليس من الرزق إيش؟ الحسن الحلال المباح، تنبيه لأهل العقول أنه ينتبه. والخمر يسمى أم الخبائث، لأن الغالب أن من سكر ممكن أن يفعل كل شيء حرام، ممكن يقتل، ممكن يسرق، ممكن يزني إلى غير ذلك، ولذلك سمي أم الخبائث كما جاء هذا عن عثمان رضي الله عنه وعن غيره. قال من شرب، شرب اليوم يعني كلمة شرب هذه مع التثيب الغرض، ممكن نقول من تناول مسكرا، لأن من أول ما يصل إلى الداخل إلا عن طريق إيش؟ الشرب. الآن فيه إبر وفيه طرق يعني كثيرة يصل المسكر إلى الجسم من غير طريق الفم، ولذلك صار كثير من المعاصرين يعبر بعبارة إيش؟ تناول، لأنه تشمل هذا وهذا، وبعضه بالشم مثل الهروين وغيره. نعم، وبعضه حبوب، لكن الحبوب أيضا موجود قديما أكل المسكر، ومنه الحشيشة فتؤكل يعني تعلج ولا. لكن عموما يعني الكلام على أنه بأي طريقة تناول الإنسان المسكر فإنه حرام لا شك في حرمته، ويعاقب أيضا على تناوله سواء سكر أو لم يسكر، قل أو كثر. يعني لو تناول القليل أو الكثير كله حرام. وهكذا إذا كان كثيره يسكر فقليله أيضا حرام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهكذا سواء كان المسكر من العنب أو من أي مادة كان، وأيضا نضيف اليوم سواء كان المسكر طبيعي أو إيش أو صناعي، يعني في مسكرات لا تصنع تصنيع وفي مسكرات لا طبيعية، فكلها أيضا حرام وكلها تأخذ أحكام هذه المسكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطانا قاعدة كبيرة جدا تصلح لكل زمان ومكان، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، انتهى. هذه قاعدة عظيمة جدا، كل، وكل هذه من ألفاظ العموم. وحد الخمر اختلف، المسكر أو الخمر أو الشراب اختلف فيه الفقهاء، وأحسن الأقوال أن الحد 40، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللولي أو للسلطان للحاكم أن يزيد 40 تعزيرا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وذلك إذا كثر الشرب واستهان به الناس فيكون تكون الأربعين هي الحد، وتكون لأجل الشرب فقط، والتعزير لأجل إما زيادته أو إشهاره أو الإكثار منه، كالذي يشرب الخمر في رمضان مثلا أو يجاهر بها، فيحد على الشرب ويعزر على المجاهرة، أو يعزر على الشرب في رمضان، أو يعزر على الشرب في مجموعات، أو الشرب مثلا فيكون في جانبان، جانب الحد وجانب التعزير لأجل وجود هذه الملابسات الأخرى. هذا أحسن ما يقال في مثل هذه المسألة، والله أعلم. والواجب على المسلم أن يحذر من مجالس الخمور ومن مجالس المخدرات بأنواعها ومن مجالس المفترات بأنواعها ومن مصاحبة أهل المسكرات والمخدرات والمفترات، لأن من جالس هؤلاء فإنه سرعان ما يتأثر بهم، وبعضهم يفعل هذا عن طريق الحيلة، يضعون له المخدرات في الشاي ثم يدمن عليها، وبعض المخدرات سريعة الإدمان وقاتلة، مثل الهروين والشبو الآن، هذه سريعة الإدمان وسريعة القتل، وكلها لا خير فيها، لكن بعضها هي دركات، بعضها أسوأ من بعض، ولذلك يجب تحذير الأولاد والشباب، وبخاصة أيام الاختبارات، ونحن الآن مقبلون أيضا على الاختبارات. أكثر ما تنتشر بشهادة الخبراء، أكثر ما تنتشر المخدرات أيام الاختبارات، بسبب وجود يعني حاجة إلى السهر، فيلعبون عليهم يعطونهم الكبتاجون أو ما يسمى الحبوب البيضاء هذه، ويقولون تراها زينة للمذاكرة، ويبدون بالإدمان بهذه الطريقة. وهؤلاء المروجون الفجرة لا يهمهم إلا المال، وبعضهم قد يكون مدفوع لإفساد بلاد المسلمين أيضا. فعلى كل حال يجب على الآباء الاهتمام بأولادهم، وبخاصة هذه الفترة، لذلك ينصح الآباء أيام الاختبارات لا يتركوا أولادهم مباشرة، دخل الاختبار حصل ينتظره عند الباب أحسن بعد، من يوم يطلع ولا يكون عند السواق ينتظره، من يوم يطلع يركب السيارة للبيت. تنتشر في فترة الاختبارات أو ينتشر أمران، المخدرات وقضايا الجنس، إما عن طريق الفيديو، ولا عن طريق الأجهزة، ولا عن طريق اللواط، ولا عن طريق الكذا، فالواجب على الآباء الحذر، وكذلك المعلمون ينتبهون، يعتبرون هذول عيالهم يعني. الله يستر علينا وعليكم وعلى أولادنا وأولاد المسلمين. نعم، ما شهد سؤال بهذا الباب؟ نعم يا محمد. نعم، حد بشرب المسكر سكر أو لم يسكر؟ نعم، لا، المفترات فيها التعزير، فيها التعزير، ليس فيها حد، فيها تعزير. حد عند السؤال؟ حديث اقتلوه في الرابعة، هذا تكلموا فيه من جهة الإسناد ومن جهة أنه لم يعمل به كما ذكر الترمذي وغيره، ما عمل به أحد، وإن صح الخبر فهذا من باب التعزير، من باب التعزير، لأنه حد، وللسلطان أن يعزر، ولكن لا ينبغي ولا يجوز التعزير بالقتل إلا في أضيق الحدود، في أضيق الحدود، ولا يجوز الاستهانة بالدماء لا من القضاة ولا من غيرهم. الدماء الأصل أنها محفوظة، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، تكلمنا عنها، بينا أحكامه قبل عدة دروس. نعم، ماشي، في سؤال اللي بعده؟ أحسن إليكم. قال: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. التعزير في اللغة مأخوذ من العزر، والعزر المنع، سمي التعزير تعزيرا لأنه يمنع من ارتكاب المحظورات، وهو ويأتي بمعنى التأديب، لأن التأديب يمنع من ارتكاب المحظورات أيضا. ولذلك كثير يقول التعزير لغة التأديب، وهو معنى صحيح، وهو راجع إلى معنى العزر بمعنى المنع، لأن المادة كلها تدور على معنى المنع. ومنه قوله تعالى: نعم، قوله تعالى: وعزروه ونصروه. وعزروه ايش معنى وعزروه؟ منعوه. ونصروه بعض يفسرها بنصروه، والنصرة منع أيضا، والمعنى واحد. والتعزير في الاصطلاح الشرعي هو التأديب في كل معصية ليس فيها حد قيل ولا كفارة. فالحدود، فالمعاصي التي ليس فيها حدود أجمع العلماء على أنه يشرع التأديب فيها من قبل السلطان، من قبل السلطان ومن ينيبه من القضاة والحكام، حتى لا ينتشر الفساد بين الناس. وباب التعزير طبعا باب طويل جدا، وفيه مسائل كثيرة، وله أصول ذكرها أهل العلم، واختلفوا في التعزير في بعض الأمور، مثل التعزير بالمال والتعزير بالقتل وغيرها، كلها محل خلاف بين العلماء. ومما يدل على التعزير هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وهو في الصحيحين، حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. يعني المعاصي اللي ما فيها حد لك أن تؤدب فيها 10 جلدات. واختلف العلماء في حد التعزير بناء أيضا على فهم هذا الحديث، وأصح ما قيل والله أعلم، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، أنه يجوز التعزير بأكثر من 10 جلدات أو 10 أسواط، ولكن لا يجوز الزيادة في المعصية التي لها حد على الحد، في المعصية التي لها حد من جنسها على مقدار الحد، مثل حد الزنا. لو أن إنسان لم يزني ولكن فعل فعلا دون الزنا، مثل الضم والتقبيل، ويضرب 10 20 30، لكن ما يوصل إلى إيش؟ إلى حد الزنا، وهو 100 جلدة. وهكذا القذف، إذا قذفه بغير الزنا وبغير اللواط فلا يجوز أن يبلغ به إلى 80 جلدة التي هي الحد القذف. وهكذا في المفترات لا يبلغ بها إلى حد المسكرات وهو 40، وهكذا في صور متعددة. قالوا: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها. جارية الزوجة حرام، يعني ليست ملك لليمين، فلا يجوز للزوج أن يطأها، ليست جاريته جارية زوجته. طبعا ما في جوارح، إلا عاد أحد يدور شبنا. جاء في حديث عند أبي داود وغيرنا رجلا فعل ذلك بجارية امرأته فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 سوط، قالوا درأ عنه الحد وهو الرجم، فدل على أنه يمكن أن يعاقب بدون إيش؟ أقل من إيش؟ من الحد الشرعي. استدلوا به وجوزوا أن يكون أكثر من 100 جلدة. وهذا الحديث صححه بعض العلماء، وقال آخرون بل هو ضعيف مضطرب، وجاء من حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. فعلى كل حال ما عاد فيها الآن يعني جواري. نعم ماشي، حد عنده السؤال في هذا الباب؟ الآن يعني توسعوا في التعزير فاخترعوا ما يسمى بالأعمال المجتمعية، يعني هو تعزير وهو مفيد، يعني أحيانا يطالبون الشخص المعزر أن يحضر مثلا في مكان كذا، أو يعمل كذا، أو ينظف كذا، أو يبني كذا، أو شيء مفيد يعني ينفع وينفع غيره، فهو نوع من التأديب، وهو أيضا شيء نافع أحسن من الضرب، وأحسن من وأحسن من اللي يسمونه الآن حقين الأنظمة الأعمال الشاقة اللي ما فيها فائدة، كسرون حصى ويحفرون، وأحيانا يكون مفيد يصير شيء منظم مرتب، وأحيانا لا مجرد بس إتعاب للناس يعني. أما إذا شغلوهم شيء مفيد نافع ماشي. نعم، حد عنده السؤال متعب؟ لا إيش؟ لا، هم يقولون لا يعزر، الفقهاء يقولون لا يعزر ما دام فيه كفارة تكفي الكفارة، وقال بعض العلماء حتى الذي فيه كفارة، وهذا أقرب، يعني الكفارة بينك وبين الله، لكن الجمهور يقولون لا، وابن حزم وبعض الفقهاء يقولون يعزر، فذلك لا يذكرون في التعريف، لكن جمهور الفقهاء يذكرون الكفارة. أنا أميل إلى أنه الكفارة لا تمنع التعزير، لكني لم أحررها تحريرا أجزم فيه بأحد القولين، والله أعلم. تفضل. ما حكم التعزير بالمال؟ أكثر العلماء على أن لا يجوز التعزير بالمال، وهو مذهب الأئمة 4 في أقوالهم المشهورة، وذهب قلة من العلماء، وهي رواية هنا وهنا عن بعض الأئمة إلى جوازه، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن فرحون المالكي، والله وهذا اللي عليه عمل العالم الآن. لكن ينبغي أن يضيق هذا التعزير بالمال، كلما ضيق كلما كان هو الأوجب. نعم، نعم نعم، هو الفقهاء يقولون هذا منسوخ، منسوخ بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم، إن دماءكم وأموالكم، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فقالوا كل التعزير بالمال منسوخ، وهذا مذهب الجمهور. والمسألة مبسوطة في كتب الفقه، وفيها دقائق لا تقال في المجالس. نعم ماشي. قالوا أن معنى الحديث الحد هنا ليس الحد في اصطلاح الفقهاء، إنما الحد الذي أراده الله في كتابه وهو أحكام الشريعة، يعني مثل قول الجنة تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما ليس المقصود الحدود هذه، إنما المقصود أحكام الشريعة. فيكون المقصود في إذا كان حدا يعني جاوز حكما شرعيا يجلد، ولكن اللي المراد في الحديث الأمور لتأديب الرجل زوجته، تأديب المعلم تلميذه، تأديب الأب ولده، هذا اللي يعني تدخل تأديبات اللي ما تتعلق بمجاوزة أحكام الشريعة. نعم، هذا تأويلهم، ويقول هذا المراد بالحد في القرآن والسنة عند الإطلاق، والله أعلم. ماشي، اللي بعدها جد. توكل على الله. أحسن إليكم. قال: باب حد السرقة. ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط، وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب، وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. السرقة مأخوذة في أصلها اللغوي من أخذ الشيء خفية، وقال سرق إذا أخذ شيئا لا يخصه خفية، ومن استراق السمع، إلا من استرق السمع يعني استمع خفية، ومن استراق النظر، استراق هو النظر خفية وخلسة. والسرقة في اللغة أخذ مال ليس لك خفية، نعم، حتى في اللغة هذا معروف عند اللغة، حتى معروف عند اللغة، وهذا معناه عند اللغويين عند العرب. لكن في الشرع قالوا من حرز، أضافوا إليها قالوا هو أخذ مال محترم، هذا أول شيء، هذا مضاف في التعريف الشرعي، مال محترم يعني المال محترم وغير محترم، المال المحترم هو الذي يجوز اقتناؤه وبيعه وشراءه، وغير محترم هو الحرام مثل الخمر والمسكرات، هذا غير مال غير محترم. وأيضا بعض العلماء يقول ليس مال لأنه ماليته مهدرة، وهذا صحيح. قال أخذ مال محترم يبلغ نصابا، هذا أيضا إضافة في الحد الشرعي. السرقة في اللغة أي شيء، أما في الشرع لا بد أن يكون نصابا، لما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قال تقطع النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع الأيدي في ربع دينار فصاعدا. قال وإخراجه من حرز أو من حرز مثله، والحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأموال عادة، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. قال بلا شبهة، بلا، فإن وجدت شبهة ما في حد ولا تعتبر سرقة، وسيأتي الكلام على هذا. ذكر طبعا السرقة محرمة بإجماع المسلمين، وهي أيضا من كبائر الذنوب بالاتفاق. وفيها الحد أيضا بالإجماع، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مجمع عليه. ولكن العلماء أحاطوا السرقة بشروط كثيرة، قال بعضهم أربعة وبعضهم قال ستة وبعضهم قال ثمانية وبعضهم أوصلها إلى عشرة. والمشهور عند متأخر أصحابنا الحنابل أنها ثمانية شروط كما في المنتهى وشرحه كما هي أيضا في الكشاف، لكن المنتهى سياق صاحب المنتهى لها أحسن مع شرحه، سأذكرها لكم باختصار. المؤلف ذكر منها ستة، بعضها واضح وصريح وبعضها يؤخذ يعني بالملقط، لكن يعني تقريبا ذكر المؤلف ستة سأذكرها باختصار. اللي بيكتب يكتب. الأول أن يكون أخذ المال على وجه السرقة، والسرقة ذكرنا أنها بمعنى الخفية، وعلى هذا فإذا أخذه على وجه غير وجه الخفية لا يعتبر سرقة، مثل النشال اللي يمشي في الشارع ويأخذ أو يشق الثوب أو يأخذ من اليد غصبا، هذا ليس ما سارق. لكنه يعزر لكن لا يقطع. وبعض الناس يعني كل شيء يؤخذ يحسبون السرقة، لا مو بسرقة. الثاني أن يكون المسروق نصابا، والنصاب ذكرناه وذكره المؤلف وهو ربع دينار. ربع دينار يعني جرام وسبعة وربع بالمئة، جرام ذهب وسبعة وربع بالمئة، لأن الدينار أربعة جرام وربع ذهب، اقسمها على أربعة يطلع عندك العدد المذكور آنفا. أو نص ونص، مو بربع دينار، واحد جرام وسبعة ونص في المئة كذا ولا لا؟ 25 تقسيم أربعة اللي هو الربع بالمئة كم؟ 25 تقسيم أربعة يطلع سبعة ونصف. وش استوب؟ ها؟ 25 أحسنت. يصير ستة، ستة وربع، ستة وربع. إذا ستة وربع دينار واحد جرام وستة وربع بالمئة من الجرام. كم يصير الآن بالريال السعودي؟ يصير تقريبا 220 230 ريال سعودي حسب قيمة إيش؟ الذهب، يعني فوق 200 يقينا، يمكن يصل 250 يمكن يصل 220 حسب قيمة 200 وكم؟ 83 على على على اعتبار القيمة 270 280 قيمة الجرام الحين، يعني تطلع بهذه الطريقة حول 280 ريال سعودي كذا تقريبا، يعني يزيد وينقص حسب قيمة. فمن سرق نصابا له 280 تقريبا سعودي. هذا الشرط رقم كم؟ 2. الثالث وهو 3 دراهم فضة، لأن الصرف القديم في الزمن النبوي كل دينار يساوي 12 درهم. الشرط الثالث أن يكون المسروق مالا محترما، وشرحناه قبل شوي. الشرط الرابع أن يخرجه من حرز، وهذه يعني هذا الشرط يخرج عدة صور، منها أن يسرق ولا يتمكن من الخروج منه، يعني واحد دخل بيت وجمع شيء بيسرقه ومسكوه، هل هذا قد سرق من حرز وأخرجه من الحرز ولا لا؟ قالوا لا، هذا في الحقيقة ما سرق إلى الآن، هو عازم على السرقة ورتب بس ما سرق في الحقيقة، حقيقة ولم يسرق. السارق هو الذي يأخذ المال ويهرب به، أخرجه من الحرز. وأيضا يخرج بهذه الصورة من أخذ مالا ليس في حرز، لو أنك حاط جوالك هنا على طاولة عامة، هل هذا حرز؟ لا، هذا مضيع، أنت اللي مضيع جوالك، لو جواعد وخذه ومشى. لكن الحرز الجيب، الجوال حرزه في الجيب، لو حطيته في جيبك وطلع من جيبك يعتبر أخرجه من حرزه. وهكذا طبعا الحرز هذا باب طويل جدا تكلم عليه الفقهاء، وهو يختلف باختلاف أعراف الناس وعاداتهم واختلاف المال نفسه. الخامس أن تثبت السرقة، والسرقة تثبت بأحد أمرين، إما بالبينة، وأقوى البينات شاهد عدل، رجلان يشهدان على السرقة ويصفان السرقة ويحددان السارق ويحددان سرقة واحدة، مو بيقولون والله أنا شايفها قبل سنة يسرق، وعد يقول شايفها قبل ثلاثة أيام يسرق، لا هذا ما يصلح، كلام سرقة واحدة يثبتانها. أو الإقرار، يقر هو أنه سرق. الشرط السادس مطالبة المسروق منه، وكلمة مطالبة فيها تجوز، يعني هو مو بلازم يطالب بإقامة الحد، إنما المقصود أن يبلغ به السلطان حتى يصل الجاني إلى السلطان وهو ما عفى. فإذا وصل الجاني إلى السلطان خلاص، لو ما قال اقطعه مو بلازم، إنما هذه الكلمة فيها تجوز، بدليل حديث صفوان ابن أمية، يعني سرق رجل رداءه وقد كان تحت رأسه، قالوا وكون تحت رأسه يعتبر حرز، وهو مضطجع في المسجد، فأمسك به وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، قال لا لا أنا ما أردت أن لهذه الدرجة تقطع يده، قال هلا قبل أن تأتيني به، يعني هو ما طالب الآن لكن مجرد أن سلمه أو اشتكاه إلى السلطان والسلطان قبض عليه قبل أن يعفو، لكن لو عفى قبل أن يقبض عليه خلاص سقط عن الحد. السابع، هذه الستة اللي ذكرها المؤلف، هذه الستة كلها ذكرها المؤلف رحمه الله. والشرط السابع أن يكون السارق مكلفا، فلا قطع على صبي ولا مجنون. والرابع الثامن أن تنتفي الشبهة، ما يكون في شبهة. شبهة ذكروا لها صور، مثل زمن المجاعة، في مجاعة هذه شبهة ما يقام فيها الحد، لأن كل مسلم له حق في مال أخيه، يجب على كل مسلم أن يعين في باب المجاعات فيكون له حق في ماله، فهذه شبهة تسقط الحد. ومنها أن يأخذ الأب من مال ابنه أو بنته، هذا أيضا شبهة، لأن أنت ومالك إيش لأبيك. ومنها أن يأخذ ولد من أبيه إذا كان في نفقته، لأنه قد يكون محتاج إلى النفقة، على خلاف بين أهل العلم في هذا أيضا. ومنها أن تأخذ الزوجة من مال زوجها، لأنها أيضا احتمالنا من باب أنه مقصر في النفقة عليها، وهكذا. هذه شروط القطع السرقة. ها؟ إيه؟ إدراوا الحدود بالشبهات، هذا مجمع عليه كما نقله ابن المنذر رحمه الله. قال فتقطع اليد اليمنى، اليد المراد بها الكف وليس كل اليد، وهذا بإجماع أهل العلم، المراد الكف إلى الرسخ أو المفصل المفصل. وفي قول ضعيف أنها تقطع من أصول الأصابع، من أصول الأصابع، يروى هذا عن علي، أما عامة العلماء ونقله بعضهم إجماعا على القول الأول. اليمنى أيضا هذا اتفقوا على أن التي تقطع هي اليمنى لا اليسرى، وتحسم، ومعنى الحسم القطع، يعني قطع جريان الدم، تحسم مادة نزيف الدم بأي طريقة مناسبة. والأولون كانوا يحسمون أما بالكي أو بالزيت المغلي، حضر زيت مغلي يتغطس فيه اليد دقيقة ثم تطلع خلاص تغلق مجاري الدم لأنه حتى لا يموت. الآن قد تكون هناك طرق حديثة غير هذا، المقصود كما يقول الفقهاء تحسم بأسهل وأحسن وأفضل طريقة ممكنة. فإن عاد يعني سرق مرة أخرى يعني بعد القطع، أما إذا سرق مرارا ولم يطالب أو لم يقبض عليه فيكفي حد واحد. لكن لو كان قطع ثم بعد أسبوع ولا شهر ولا سنة ولا عشر سرق مرة أخرى، يقول المؤلف تقطع رجله اليسرى، يعني ما تقطع يده الثانية، تقطع الرجل بدالها. طيب من أين لكم هذا؟ قالوا لوجوه. الوجه الأول أنه إذا قطعنا يده الثنتين كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يشتغل، كيف؟ فاجتهدوا وقالوا نقيسه على المحارب، أما المحارب تقطع يده ورجله من خلاف، فقالوا يقاس عليه من باب المصلحة الشرعية. وروي هذا عن جماعة من السلف، وروي فيه حديث ضعيف. والقول الثاني أخذوا بظاهر الآية الكريمة، قال فاقطعوا إيش أيديهم، وقال وما كان ربك إيش نسيا، فإذا قطعنا الأولى وسرق قطعنا إيش الثانية. وإلى هذا ذهب عطاء ابن أبي رباح المكي وربيعة ابن عبد الرحمن ربيعة الرأي ابن أبي ربيعة ابن عبد الرحمن وداود بن علي الظاهري والظاهرية عموما، واختاره بعض أهل العلم وهو أقرب إلى ظاهر النص، هو ظاهر النص. وقال آخر لا يقطع شيء منه ولكن يحبس. وقال آخرون تقطع رجله اليسرى، ثم إذا عاد قطعت اليد اليسرى، ثم إذا عاد قطعت الرجل اليمنى، يقعد محرور. وهذا ذهب إليه بعض العلماء، أما الحنابل فيقولوا لا خلاص يكفي واحدة واحدة. وعلى كل حال يجتهد القاضي في هذا، لكن الأقرب إلى ظاهر النص والذي ذكرناه أنه تقطع اليد الثانية ثم لا يقطع شيء، لا يقطع شيء بعد هذا. والقول بأنه لا تقطع الثانية ويحبس له وجاهه، له وجاهه. والله أعلم. قال ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، يعني تثبت بالاعتراف وتثبت بالشهادة. قال ولا بد أن يعترف أكثر من مرة، مرتين أو ثلاث مرات. وقال الحنفية يكفي اعتراف واحد، والمسألة محل اجتهاد، والسلطان أو الحاكم إذا قرره مرة ومرتين أحسن. ويروى هذا في حديث رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف أنه سأل السارق أي الصلاة مرتين أو ثلاثة، لكن في إسناده ضعف. ومن شروط القطع ذكرنا المطالبة. قال وإن وهبها للسارق أو باعها باعوا إياها قبل ذلك سقط، يعني لو وهبها قبل أن تصل إلى الحاكم خلاص سقط، ولو طالب بعد ذلك ما تنفع المطالبة سقط. والساقط إيش؟ والساقط إيش؟ لا يعود، هذه قاعدة. لكن بعد ما تبلغ السلطان يتنازل يبيع يهب، لا ما عاد في فائدة. للحديث السابق الذي ذكرناه هو حديث صحيح رواه أحمد وأهل السنن من حيث صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: هلا قبل أن تأتيني به؟ قال: وإن نقصت عن النصاب بعد إخراجه من الحجز لم يسقط قطع، لأنه سرق حجزة، سرق نصابة، فما يفيد أنها تنقص قيمتها. يعني لو سرق مثلا ثوب كان قيمته 250 300 ريال، ثم بعد ما مر أسبوع انزلت الأسعار وصار قيمته 200 ريال، هل يفيد نزول القيمة ولا ما يفيد؟ هو ما يفيد، لأنه يوم يخرجه من الحجز وقيمته إيش؟ نصاب، والعبرة بوقت إخراجه من الحجز. وإن قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. يعني إذا قطع ليس معناه أنه يسقط حق صاحب المال، هذه عقوبة، لكن صاحب المال أولى بماله، فإن كان المال موجودا رده، وإن كان غير موجود تلف، فعليه ضمانه بالمثل إن كان له مثل، أو بالقيمة إن كان ليس له مثل يكون قيميا، والله أعلم. ماشي، طيب تبون نقف والله ولا نكمل؟ نكمل. طيب اقرأ اللي بعدها جاء. نعم، على أسئلة تفضل. ها، سرق ذهبا، ها، إناء من الذهب، أيوة، لا أدري لا أدري، لكن أنا اللي يظهر لي أنه بحسب اختلاف الفقهاء في حكم الاتخاذ، فالذين يقول يجوز الاتخاذ هذا مال محترم، والذي لا يجوزون الاتخاذ هذا الشافعية، والذي لا يجوزون الاتخاذ يقول هذا غير محترم. ويحتمل أن يقال لا، إنما ينظر إلى قيمة الذهب الذي فيه، نلغي الإناء ونلغي قيمة الإناء. أفرض الإناء قيمته مثلا 1000 ريال كإناء من ذهب، لكن الذهب اللي فيه قيمته 200 ريال، فهنا نقول العبرة بالذهب لا بالإناء، لأنه كونه إناء هذا حرام. وهذا عندي أوجه أقرب أقرب. ويحتمل أن يقال ينظر لقيمة الذهب وحده وقيمة الإناء وحده منفصلا عن الذهب كنحاس، فإن بلغت نصابا حد، وإن لم تبلغ نصابا ليس عليه حد. وهذا الثالث أحسن من اللي قبله. احتمالات، ترى الفقهاء عندهم يضعون عندك احتمالات وكلها يعني تحتمل الصواب والخطأ. أنا ما مرت علي المسألة، لكن حسب قواعد الفقه اللي في راسي ذكرت لكم هذه الاحتمالات الثلاثة، وعندي الثالث أقربها وأدقها، هذا الذي خطر عندي الآن. إن كان واحد منكم جيد يحب المسائل يبحثها ويشوف ماذا قال الفقهاء ويعطيناها، لكن أنا أعود فأقول هذه مجرد إيش؟ احتمالات احتمالات، وإلا ما مرت على المسألة. وأنت يا أبو محمد ما شاء الله عليك تجيب مسائل بالمناقش، ولا أظن أحد ذكرها، ويحتمل أنها مذكورة في بعض كتب الفقه. لا أباعد، مع أني أنا في الغالب أراجع، بالذات المغني، هذا حبيب قلبي المغني، المغني يغنيك عن عامة كتب الفقه وأكثر كتب الفقه. المغني مغني، وليس المغني مغني، إنما المغني مغني. فالمغني الحقيقة كتاب عظيم عظيم عظيم جدا، تتعب وأن تقول كتاب عظيم، لكنه ليس فيه كل شيء، لكن أكثر الفقهيات موجودة فيه. وهو كغيره أحيانا ينشط، وأحيانا تستغرب منه من الكسل اللي هو فيه رحمه الله. مسألة فيها خلاف وفيها أقوال ويذكرها في سطرين ويمشي، ما له حيل، ما له نشاط، ما وجد كلام. والبحث صعب، بحث الفقه صعب، يعني اللي جرب يعرف أن بحث المسائل ونسبتها إلى أصحابها، ثم ذكر الأدلة، ثم ذكر التعليلات، ثم ذكر يعني صعب صعب. أحيانا تبحث لك 30-40 كتاب ما تجد تعليل فقهي للمسألة، فضلا عن الدليل. تبي تعرف من أين أتوا بهذا؟ لأن اللي بيجتهد لابد يعرف، ما ودك الواحد يصادمهم وهو ما يعرف سبب المأخذ اللي أخذوا منه، سبب يعني ميلهم لهذا الحكم من ذاك. وأيضا لابد معرفة الأقوال، اللي بيجتهد لابد يعرف الأقوال ويعرف دليل كل قول وتعليله، ثم يعرف صحة هذا الدليل من عدمها، والصحة صحتان، صحة إثبات وصحة دلالة، شغلة طويلة هذه ليست سهلة. لكن صاحب المغني رحمه الله يعني أغناك في كثير من المسائل رحمه الله. نعم. النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود، ما تقبل شهادة النساء لا في الحدود ولا في الدماء. نعم. لما تقبل شهادتهن في الأموال. نعم. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. ايش فيه؟ طبعا طبعا مقصود حبل له قيمة، الحبل حبلان، حبل له قيمة. الحين في حبال تلقاها ب200 ب300 ب400، وفي حبال ب10 تارين ب5 تارين، حبال مي بواحد. والبيض فيه بيضة نعامة لها قيمة، وبيضة دجاجة أحيانا غالية، وأحيانا بيضة عصفور ما لا شيء، فهو حسب الله. وهذا الحديث مما أشكل عند العلماء، لكن لا تترك النصوص المحكمة للنصوص المتشابهة، هذه قاعدة عند أهل السنة. والله عندنا حديث عائشة وغيره مما دل على معناه محكم واضح ونص صريح، ما نروح نأخذه. ويحتمل أن يقال إن هذا قبل وضع النصاب، والنصاب متأخر. ويحتمل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد السرقة بالمعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، يعني الموجود اللغة في لغة العرب، والعرب ما يذكرون لها نصاب. نقول هذا من باب التوفيق، ولا الأصل في إطلاقات الشارع أنه المعاني اللغوية، لكن هنا أراد عليه الصلاة والسلام أن السرقة حرام صغير قليلها وكثيرها. هذا باب غير باب الحد. أعطيناك يمكن 8 أجوبها الحين قد لا تجدها في الكتب مما فتح الله به هذه الساعة. نعم صحيح، في الصحيحين حديث أبي هريرة الظاهر. خلصنا ما شاء الله. لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس. يا الله يا كريم. نعم. وش وصلنا لها حين أقول لك إن في الأسئلة الآن؟ طيب ماشي، اقرأ شيخ. بسم الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد المحاربين، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق ما يقطع السارق يعني نصاب، المقصود نصاب. ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له منها. يقول: حد المحاربين، المحاربين جمع محارب، والمحارب هنا ليس المراد به المحارب الذي يقاتل المسلمين وهو الكافر الحربي، هذا إطلاق وهذا إطلاق. فالمراد بالمحارب هنا المحارب مأخوذ من الحرب، والحرب لغة تطلق على أمرين لا يكاد ينفكان: القتال والنهب والسلب. فحاربه إذا سلب ماله، وحاربه إذا قاتله. والمحاربون في الشرع هم الذين يتعرضون للناس إما في أموالهم أو دمائهم أو أعراضهم، سواء كان ذلك في الصحراء أو في المدن على الصحيح. وقيل إذا كان معهم سلاح، والأقرب أنه سواء كان معهم سلاح أو ما معهم سلاح، لأن بعض الناس ما يحتاجون إلى سلاح، وبعض وإن كان الغالب هو السلاح. المقصود أنهم يفسدون في الأرض، كما قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يفسدون في الأرض بالنهب، بالقتل، بالسرقة. وهل يشترط أن يكونوا واحدا جماعة أو حتى الواحد؟ فيها قولان للعلماء، والأقرب أنه لو كان الواحد يفعل فعل جماعة فله حكمه، أما واحد عمل حاجة وحده هذا بحسبها ما يسمى محارب. لكن أحيانا يكون شخص واحد ويقتل ويشرب ويسرق وينهب ويزني ويغتصب وكل يوم طالع له بجريمة، هذا محارب، هذا محارب. ويسمونه اليوم السفاح أو السفاك الدماء أحيانا، أو يسمونه في اصطلاح نقرأه أحيانا في بعض كتب الجريمة يسمونها الجريمة المتسلسلة، يعني مو بيقتل مرة ولا مرتين، يقتل عشرات. هذا مو بقاتل، هذا مفسد، هذا محارب. فهذا يعني حتى لو كان واحدا، وحتى لو لم يكن بسلاح، بعضهم يقتل بالخنق، وبعضهم يغتصب ويقتل، هذا يعتبر إذا كانت واحدة هذا قد يقال أنها يعني جريمة مستقلة، لكن إذا تكررت. وعلى كل حال لكل حادث حديث، القاضي ينظر إذا كان في إرعاب، قد تكون صورة الجريمة وبشاعة الجريمة تجعله محاربا، لأنه سبب رعب للناس وخوف للناس وما أشبه. فالمقصود أنها يعني بعض العلماء يضيق في هذا المفهوم وبعضهم يوسع. وكل من انطبقت عليه الأوصاف وهو الإفساد في الأرض التي ذكر الله في كتابه فهو مفسد في الأرض. ثم بدأ يفصل. العلماء اختلفوا في لا في ذات عقوبة المحارب، هذه ذكرها الله في القرآن، ذكر لها 4 صور، وبعضهم يقول 3 صور. الصورة الأخيرة هذه ليست صورة من صور، وهي النفي في الأرض. بعض المفسرين والفقهاء يقول هذه ليست صورة عقوبة، إنما هذه صورة المطاردة حتى نصل إيش إليهم، يعني نلاحقهم حتى يهربوا في الأرض حتى نستطيع القول، يعني لا نقف عن مطاردتهم. هذا والجمهور على الأول أنها نوع من أنواع إيش العقوبة. ثم اختلفوا في صورتها اختلافا كثيرا جدا، سنذكره بعد قليل إن شاء الله، سنذكر ما تيسر منه يعني، ولا هو صعب تحريره يعني. المشهور في مذهب أحمد أنهم يرون أن عقوبة المحارب هي عقوبة يعني ليست على التخيير إنما على التقسيم، فهي عدة أحوال. طيب من أين أتوا بهذا؟ قالوا عندنا ابن عباس البحر هو الذي ذكر أنها أحوالا، وذهب آخرون إنها ليست أحوالا إنما هي حسب اجتهاد الإمام واختيار الإمام أو الحاكم، ويتخير بحسب المصلحة للأمة وللمجتمع، وهذا هو ظاهر الآية. ظاهر الآية أنه حسب اختيار القاضي أو الإمام السلطان الأعظم اللي هو قديما الخليفة والآن الملكة والرئيسة، وهو طبعا الأكثر الحكام اليوم ما يحكمون بأنفسهم، هم ينيبون القضاة، لأن يعني القضاة أصبح القضاء تخصص، وأصبح علم مستقل وفقه يعني، فهؤلاء نواب السلطان. دائما العلماء يطلقون الإمام يقصدون أو نائبه يعني، وهم القضاة اليوم يسمونهم الفقهاء الحكام. الحاكم عند الفقهاء ليس السلطان، الحاكم القاضي. قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ له أجر، المقصود القاضي. فالحاكم إذا أطلقه الفقهاء يقصدون القاضي، خلاف اللغة الدارجة عندنا اليوم من الحكام هم السلاطين. لا، من أول السلطان يسمى إمام، يسمى سلطان، يسمى الإمام الأكبر. اليوم الإمام الأكبر قد يطلق على شيخ الأزهر أحيانا كما يطلقه المصريون، لكن قديما لا، الإمام الكبرى. لماذا يقولون كبرى ومقابلها صغرى؟ ليفرقوا بين إمام الصلاة وإمام البلد، إمام السلطان يعني. في هذا الإمام الكبرى يعني الملك الآن أو الخليفة قديما، والإمام الصغرى حقتنا احنا الضعيفين أئمة المساجد يعني، نسأل الله يتقبلنا وإياكم بعباده الصالحين. يعني ما عندنا لا سلطان ولا شيء، ما نصلي بس، يسمون الإمام الصغرى. كلها إن شاء الله خير لمن أحسن فيها. فابن عباس، وهذا الأثر عن ابن عباس أيضا رواه الشافعي والدارقطني وهو ضعيف الإسناد أيضا. فعلى كل حال يعني النفس من قديم تميل إلى أن الإمام مخير، وأن هذه حسب ما يراه من المصلحة الشرعية. لكن يعني سنذكر ما قاله المؤلف ونبين معناه، ويعني نكتفي به إن شاء الله. قال: فمن جمع بين القتل وأخذ المال يقتل ويصلب. يعني لما قتل وجدوا أنسب شيء له القتل، فقالوا ما دام قتل وما دام أخذ المال يصلب زيادة في إيش خاص ما عد وراء القتل شيء فيصلب. ومعنى الصلب عند الجمهور أنه يرفع على الصليب بعد قتله، هذا هو المشهور عند أهل العلم أنه قتل وصلب. قال حتى يشتهر، يعني ما ينزلون على طول، يرفعون على الصليب، وطريقة الصلب أنه يوضع خشبة لها طول، يعني خشبة يعني لها قائم ولها شيء معترض، ويربط عليه بعد قتله زين بيديه وبقدميه، وبحيث أنه يراه الجميع، يراه الناس بعد قتله مصلوبا. واختلفوا متى كم يقعد، يوم ولا نص يوم ولا، وما في شيء، الشارع ما حدد، فينبغي أن يترك فترة بس حيث أنه ما تطول حتى تخرج رائحته وينتن، يعني يصير فيه حيف في العقوبة، والشريعة تأتي بالعدل، يعني ما لا تحيف عليه ولا على أهل بيته ولا أسرته. يعني هذا كونك تتركه حتى يخيس وينتن ويتقطع هذا ظلم ما جاءت به الشريعة. لكن لو نص يوم ولا يوم يكفي، يختلف الشتاء عن إيش، ويختلف الدولة الحارة عن الدولة الباردة، يعني أيام البراد يمكن له يقعد أسبوع ما تغير، وهي أيام الحارة يقعد نص يوم بدأ يتغير عفن. يعني يجتهد فيها الحاكم للقصد منها أنه إظهار العقوبة وإشهارها حتى يرعوي الناس، وحتى أيضا يشتفي المؤمنون أن هذا الذي عذبهم وهذا الذي أذلهم وهذا الذي فعل بهم الأفاعيل قد شفى الله صدورهم منه بهذه العقوبة الرادعة. ثم يدفع إلى أهله، يعني يغسلونه ويصلون عليه لأنه يبقى مسلما، لكن لا يصلي عليه ذو الهيئات. قال ومن قتل ولم يأخذ المال قتل فقط ولم يصلب، كما تقدم قبل قليل أنهم زادوا الصلب لأجل أخذ المال. قال ومن أخذ المال ولم يقتل لم يقتل، لكن أقرب ماله القطع، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، وهذا معنى خلاف، يعني ما تقطع من جنب واحد، من جنبين، فتقطع اليمنى واليسرى، وهذا له فائدة طبعا قطع الأيدي من خلاف، لأن لو قطع من جهة واحدة ما قدر يعيش، يطيح يميل يعني، لكن كونه تقطع يصير في نوع من إيش، من التوازن، فيستطيع أن يمشي ويروح ويجي ويرتب وضعه، يعني ففي نوع من الرفق به أيضا، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسن إيش القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الشريعة جاءت بالإحسان حتى في العقوبات، حتى في العقوبات. قال ولا يقطع إلا إذا كان ما سرقه نصابا، هذا محل خلاف بين العلماء، وهذا الذي قدمه المؤلف، مع أن الآيات ليس فيها هذا، فالاشتراط يعني محل نظر ظاهر. قال ومن لم يفعل شيئا مما مضى، ما قتل ولا سرق، ولكنه أخاف الناس، روعهم يلاحقهم يهاوشهم، قد يضرب قد كذا، لكنه ما قتل ولا سرق مال، فهذا عندهم ينفى من الأرض. والراجح دخول كما رجحه جماعة من العلم أيضا الإفساد في الأرض في الفروج بكثرة الاغتصاب، هذا يدخل في الإفساد في الأرض، ويعم أي نوع من أنواع الإفساد، هذا هو الراجح كما تقدم ذكرنا هذا قبل. قال ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله، لكن تبقى حدود الأدم، تبقى حقوق الأدم. يعني من حارب الله ورسوله ثم تاب خلاص قبل أن نستطيع الإمساك به يعفى عنه، يعفى عنه. إلا في حقوق بني آدم، لو كان قتل فينظر إلى أهل المقتول إن عفوا، وإلا قص يصير قصاص، ما عاد يصير إيش، ما عاد يصير حد، يصير قصاص. إن كان سرق فينظر إلى أهل الجناية، إن عفوا عن أموالهم خلاص انتهى، وهكذا. طيب نقرأ دفع الصائل ونقف عند قتال أهل الباطل. نعم ماشي. بسم الله إليكم. قال فصل: ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله، من عرض، السلام عليكم، ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فعليه دفعه بأسهل ما يعلم أنه يدفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فلو قتله ولا ضمان عليه، وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك، ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصائص الباب أو نحوه فحذفه بحصاه ففقأ عينه فلا ضمان عليه، وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان. هذا الفصل في دفع الصائل. الصائل هو الشخص المعتدي على الناس في مال أو نفس أو عرض، ليس هو الذي يحارب، يعني عنده جرائم كثيرة وفساد، لا، يعني واحد دخل عليك في بيتك يسرق هذا صائل، واحد دخل يريد أن يغتصب زوجتك أو بنتك هذا صائل، واحد ضاربك أيضا في أي مكان هذا صائل. فالصائل هو المعتدي الذي سطى عليك إما على نفسك أو على مالك أو على حريمك أو عرضك، فكل من استطال عليك فهو صائل. وهذا قاعدته الشرعية أنه يدفع بما يمكن دفعه به، يبدأ بالأخف ثم الأشد، ولا يجوز البداءة بالأشد. يعني إذا كنت تستطيع أن تدفعه بيدك فلا تدفعه بسلاحك، إذا كنت تستطيع أن تضرب الرصاصة في رجله فلا يجوز أن تضربها في قلبه أو رأسه حتى يموت، وهكذا. إذا استطعت أن تضربه بالخنجر في رجله حتى تسقطه لا يجوز أن تضربه في قلبه حتى تقتله، لأنه ليس الأصل أنه مهدر الدم، هو ما أهدر دمه، هو معصوم إيش؟ الدم، ولكنه صال عليك وسطى عليك واعتدى عليك، فالواجب دفعه، ودفعه واجب، دفعك عن نفسك وعن مالك واجب، بل هو من أكبر الواجبات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا في الصحيحين، متفق على صحته، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي حديث سعيد بن زيد عند أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ومن قتل دون دينه فهو شهيد، وذكر رابعة في بعض رواياته: دون دمه فهو شهيد، وهو حديث صحيح أيضا، حديث سعيد بن زيد. فهذا يوجب عليك أنك تدفع عن نفسك. ولذلك أيضا في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد أن يأخذ مالي. قال: قاتله. قال: فإن قتلته، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: هو في النار، هو في النار. فكل من اعتدى عليك فادفعه بما تستطيع أن تدفعه. استثنى كثير من العلماء السلطان. السلطان قد يظلم، لكن لو أن الإنسان دافعه صارت حرب أهلية في البلد، كل واحد بيمسك سلاحه على السلطان، لكن له أن يهرب منه. لكن كلام على المواجهة، أنت لا تسلم نفسك إليه إذا كان تعلم أنه ظلمك، ولكن هل تواجهه بالسلاح؟ لا، لا تحارب سلطانك، لأن هذا نوع من الخروج على السلطان، لأنه قد يتسبب في حرب. وقد يكون الصائل حيوان مثل البعير هاج عليك، أو حتى خروف أو غيره، حتى حيوان غير مأكول مثل كلب أو غيره، هذا تقتله. لكن لو كان محترما تجتهد أن تدفعه إيش؟ بالأيسر. هل يضمن؟ لا، ما يضمن، لا يضمن، لأنه معتدي والمعتدي لا يضمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتله ولم يضمنك إياه كما في الأحاديث السابقة، بل قال هو وين؟ هو في النار. ومن ذلك أيضا لو اطلع إنسان على عورة بيتك يجوز لك أن تفقأ عينه. وهل تدفعه بالأيسر؟ يعني تقول له أول شيء تقول له وخر، أو تقول له مثلا ترى بسوي بك؟ لا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي صار ينظر إلى بيته: لو علمت أنك تنظر لفقأت عينك، ولم يقل يدفع بالأيسر فالأيسر. وهذا هو الراجح، وهو نص الإمام أحمد، وهو ظاهر الأحاديث الصحيحة. وذهب بعض أصحابنا الحنابلة أنه يدفع بالأيسر كأي صائل، والنصوص مقدمة، كما قال ابن قدامة قال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، يعني من قول أبي الخطاب الكلوذاني وغيره. ومن عض إنسان فله أن، بل يجب عليه أن يأخذ يده منه وأن يخرجها من فيه، لأن هذا من باب الدفاع إيش؟ عن النفس، من باب دفع الصائل. ولو انكسرت أسنانه أو ثناياه كلها أو بعضها، هو الذي جنى إيش؟ هو الذي جنى على نفسه. نكتفي اليوم بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وما قصرت ما شاء الله اليوم، صبرت علينا صبرا حسنا. نعم، اللي عند السؤال يتفضل كالمعتاد. نبدأ من اليمين، أحد عند الشيء هنا، تفضل يا حبيبي، ارفع الصوت، ارفع الصوت. إذا وجد ميت هيكل عظمي هل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه، إذا كان ما صلي عليه يصلى عليه، وإذا كان صلوا عليه صلاة الغائب فيصلي عليه أيضا، من لم يصلي عليه صلاة الحاضر. والعلماء يقول إذا وجد أي قطعة من إنسان هلك، أو قطع مجمعة مثل واحد احترق، ولا واحد تمزع من طريق حيوان، ولا يجمع ما وجد منه ويصلى عليه، والله أعلم. نعم تفضل. بسم الله عليكم. يقول السائل: ما حكم لبس أو لبس الثوب في بلاد لا يعرفون الثوب؟ إذا كان إنك ستتضرر فلا بأس أن تلبس، اللباس العام بضوابطه الشرعية اللي عندهم. وإذا كان لا، فكونك تلبس لباسك اللي هو اللباس الإسلامي أولى من غيره، وليس هذا لباس شهرة، هذا لباس المسلمين. خالهم يعرفون أنك مسلم، عسى الله يهديهم على يديك. إذا شافوك مسلم يمكن يجونك يسألونك على الإسلام، يكون داعي الإسلام، ما هو بعيب أنك تصير بارز أنك مسلم وظاهر أنك مسلم، بالعكس. لكن إذا كان الإنسان بيتضرر، بعض الدول تعادي الإسلام، تعادي المسلمين، فلا بأس يغير هذا اللباس. لكن بعض الناس يسأل يقول هذا لباس شهرة، لا مو لباس شهرة، هذه لباس الصحيح، هذا هو اللباس الصحيح. مثل اللحية الحين، لو جيت الناس كلهم حالقين لحاهم، هل تحلق لحيتك تقول شهرة؟ لا. مثل الصلاة، لقيتهم ما في أحد يصلي في البلد ما تصلي تقول شهرة؟ لا. الصواب والحق لا يكون شهرة، لا يكون شهرة، الصواب هو الصواب والحق هو الحق، والله أعلم. نعم، حد عند السؤال فيصل؟ ها؟ الصائل إيه؟ هل يضمنه ولا حلال؟ هو لا يضمنه، لا يضمنه، لكنه يأثم، يأثم، يأثم، لأنه لم يدفعه بالأيسر، إلا إذا كان عاجز. بعضهم يقول أنا ما أقدر، أنا عسى يدفع يعني أضربه على طول بأي في أي مكان، ما عندي وقت أفكر، أنا ماني متعود على هالقضايا، فلا بأس، هذا هو اللي يستطيع، فاتقوا الله إيش؟ بس إذا كان قادر يضربه مع رجوله، يعني رجال أصلا هو بطل وهو راعي سلاح، أنا ما أتكلم عن واحد أول مرة يمسك سلاح، أتكلم عن واحد مثلا عنده القدرة على أن يدفعه في رجله، يصيب طخ طيخ، هذا وقيعي عارف، ما يجوز أن يوقع على يصوب على صدره، هذا حرام. لكن مثل حرمة ضعيفة ولا الرجال أول مرة يستخدم السلاح بيضرب باللهوبة، ما في بأس، أهم شيء يدفع عن نفسك، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء لمقبرة شهداء في المدينة علما أنه لا يمكن دخوله لأنه مصور؟ لا بأس أن تزور النساء أي مقبرة وتقف خارجها كما فعلت عائشة رضي الله عنها، الكلام لا يمنع منها دخول المقبرة، أما تمر على المقابر وتسلم على أهلها، النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة كيف تسلم عليهم، وهذا إذا مرت دون أن تدخل إلى موضع القبور، أما دخولها إلى المقبرة فهو حرام على الراجح من قول العلماء. نعم نعم نعم نعم نعم. تفضل. وإليك. إذا كان فقع عينه أو ضربه بحجر يقتل غالبا فهذا قتل شبه عمد يسمى، إذا كان يعني ما يقتل غالبا لكنه قتله بهذا يصير قتل شبه عمد فيضمنه، إنما يجوز له أن يصيبه بشيء ولكن لا يحيف، لا يحيف، لا يضرب عينه ويطقه بحصات مع صدره ولا مع عينه بحصات كبيرة، لا ما يجوز هذا، الشريعة ما تأتي بالحيف والظلم. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل البلد المتعارف فيه أن الكحل للنساء يسن للرجال الاكتحال به؟ نعم، يسن الاكتحال للرجال، يسن الاكتحال للرجال، لكن لا يسن للصبية والشباب المرد والغلام اللي يفتن، لا هذا ما يجوز له أن يفعل هذا، إذا كبر شيء يتكحل، وعن هذه للأسف سنة مهجورة اليوم، مهجورة بالفعل، ولعلها أن تحيا. نعم ماشي. تفضل أبو عبد الله. والمراد طبعا بالاكتحال، الاكتحال بالإثمد أو نحوه، مو بالاكتحال بالأقلام حقة النسوان، هذه لا، هذه ما فيها فائدة، وليست مسنونة. نعم، هذا كحل، كحل صناعي، مو حتى كحل صناعي، هذا قلم كحل بس شكل كحل. نعم. والسلام. ايش ايش ايه ايه ما ادري، الله اعلم، ما ادري، يمكنها يعني قتال وسلب، يمكن فيكون العطف يقتضي المغايره على احد المعنيين، يمكن، لا أرسل لي النص إن قدرت، أنا أناظر شروحه، أنت يسر لي هذا، الله أعلم. نعم تفضل الشيخ. السلام عليكم. يقول السائل: هذا سائل يسأل عن كتابكم الوسيط في العقيدة والوسيط في الفقه، يسأل متى يكون مطبوع. أحسن عليكم. أما كتاب العقيدة هذا مطبوع، لكن أنا يعني زدت عليه زيادات يعني لا بأس بها، لكني بقي عليه موضوع واحد فقط. طبعا أعدت ترتيبه وأضفت له موضوعات وسميتها الوسيط في العقيدة الإسلامية، هذا ما طبع، لكن الأصل مطبوع، العقيدة الإسلامية مطبوع في جزء يقرأ بحمد الله عند علينا في أحد الدروس. أما الوسيط يعني حقيقة بقي عليه بس موضوع الإلحاد كتبته لكن لم أكمله، وما عندي وقت. أنا مشكلتي الشخص اللي عنده دروس شبه يومية ودورات كل شهر دورة دورتين ما يقدر يكتب يعني، لكن فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. أنا أجتهد، عندي كتب كثيرة جدا، منها ما باقي منه شوي ومنها ما انتهى ومنه من يعني، وعندي سلسلة أنا في الفقه، وكل يعني سلسلة مطولة ومختصرة وغير الفقه أيضا. عندنا كتابات بحوث في مسائل وعندنا العامة ذي، لكن عموما نحن نمشي كالسلحفاة. لكن دي أنا مشاريع العمر تقريبا يمكن 4 كتب، أولها تفسير كتاب الله جل وعلا. أنا يعني لربما أحببت ألا أكون كما قال ابن القيم وفلان وفلان، لين جو يموتون قالوا تمنينا أننا لو اشتغلنا على كتاب الله جل وعلا. أنا اشتغلت على كتاب الله من فوق 10 سنوات، من عام 34 أو 33 هجري، في كتاب سميته إلى هذه اللحظة رحيق التفاسير. ولكني أيضا كما قلت لكم يعني خاصة أنا في كتابي أستقرئ استقراءات، ولست أكتبها لكن أستقرئ لأصل إلى نتيجة يعني ترضيني في تفسير الآية. وفي آيات مشكلة علي إلى الآن ما انتهيت يعني، قرأت فيها كل ما بين يدي من التفاسير وما انتهيت فيها إلى رأي. وفي أشياء كثيرة ما أبقى قاعد أذكرها لكم، منها التتبع اللفظ اللغوي. أنا يعني أتعبني أحيانا 3 أيام أتتبع كلمة معانيها من كتب اللغة والشروح والتفاسير حتى أصل إلى أصل معناها الحقيقي فأنطلق منه. فعلى كل حال يعني هذا المشروع الأول، هذا استطراد لكن طلابنا قد يستفيدون منه يعني. والكتاب الثاني أقدر أقول هو كتاب عمري الحقيقة، وقد بدأت عام 28، وهو تسهيل الروض المربع مع حاشيته التي سميتها التحقيقات السنية على المسائل الحنبلية. وقد كتبت منه ما تيسر، ولا زلت أشتغل فيه بين الفينة والأخرى، ولو طبع يعني إذا انتهى طبعا يعني قد يصل 10 أو 12 مجلد. وأزعم أنني يعني تحريت فيه ما لم يتحره غيري من الذين كتبوا على الروض المربع من الجهتين، من جهة الكتاب فأنا قد كتبته كتابة جديدة الروض المربع بقلمي مع تتمات عليه وزيادات وتحريرات في المذهب وإضافة جملة من النوازل أيضا مع الحاشية، وهو بلا جهد كبير يعني، وأنا أشتغل كل شيء لوحدي يعني. مشكلتي دائما شغلي يعني أبدأه من الصفر وفي كل جزئية كل مسألة. والكتاب ما وصلت إلى شيء، أنا الكتاب أنهيته مسودة كتسهيل الروض، أما الحاشية لا مفرقة، ولكن بقي علي حتى في أصل التسهيل بقي علي يعني أشياء، ولست مستعجلا. أنا ماني مستعجل، شوف لي أكثر 18 سنة ترى أشتغل عليها الآن، أو 17 من عام 28 إلى الآن كم 16 سنة يعني قريب 17 سنة. وقد رآه بعض الإخوان وأتعبوني فيه يعني، يعني يريدون منه نسخ، أنا ما أعطيه إلا خاصة الخاصة، يعني ما أبغى ينتشر ويضيع يعني تعابي تعبته، قد يسرقها أحد وقد يعني، مع أني لو يسرقه العالم كله أنا سأضيف إليه، ما انتهى ما انتهى أصلا. بس ما ودك واحد يتعبك يضيع جزء من جهدك، أو يجيك واحد ينتقدك على أشياء وانت أصلا ما كملت الكتاب، يعني يقولك أخطأ في كذا. أنا عندي الآن كل يوم أكتشف أخطاء ونقص وقصور، ولذلك ماني مستعجل. الكتاب الثالث أو المشروع الثالث كتابي الروض البسام شرح إفادة الأنام، يعني هذا مختصر لكنه أيضا مشروع من المشاريع اللي أشتغلها من سنوات طويلة، يعني من زمان، لكن ركزت عليه السنوات الأخيرة، وهذا يمكن أقرب كتاب ممكن أن يخرج بعد سنتين ثلاث يمكن ينتهي. والكتاب الرابع أو المشروع الرابع الوسيط في الفقه، وهذا 6 كتب مستقلة، الوسيط في فقه العبادات، والوسيط في فقه المعاملات، والوسيط في فقه الجنايات وما يتعلق بها، والوسيط في أحكام الأسرة، والوسيط في الآداب الشرعية، والوسيط في فقه المتفرقات اللي عجزت تلقى لها اسم غير هذا الاسم إلى الآن، اللي الأبواب التي لا يحصرها كتاب، الصيد والذبائح والجهاد. ها؟ ليس على مذهب واحد، إنما أنا أبنيه على الخلاف مع الترجيح، لكني لا أتتبع كل شيء يعني، ولا إنما يعني أذكر الخلاف عند الحاجة إليه، وأذكر ما يترجح عندي والله أعلم. والوسيط لا أتوسع، إنما فيه بسيط وفيه وسيط وفيه وجيز وفيه مختصر، كل كتاب منه 4 مشاريع. أنا ترى ممن يعني يحث على النية، انوي الخير فيكتب لك، خلصت ما خلصت يكتب لك إن شاء الله. فهذه 4 مشاريع أظنها هي مشاريعي الأساسية اللي أشتغل عليها، وأنا ما أتوقف عن العمل فيها، أشتغل أتوقف أحيانا وأشتغل أحيانا، لكن التوقف التام لا، لكن أحيانا أقسم وأحيانا أرتب، أحيانا الصيف أشتغل على شيء، وأحيانا في رمضان أركز على التفسير وهكذا. أما الكتب الصغيرة والمتوسطة فهي كثيرة جدا، عندي كتب، بل كتب نسيت بعضها وألقاني كاتبها قبل سنوات، أبحث في مسألة وألقاني كاتب فيها كتاب عندي في الكمبيوتر. فعلى كل حال هذا طولنا فيه لأن الحديث ذو شجون كما يقولون، وعسى الله أن ربي يسهل لنا ولكم يا رب. عندي طبعا شروح على كثير من كتب الفقه أو حواشي، يعني مثل أخص المختصرات أشتغل عليه، مثل عمدة الفقه أشتغل عليه، بس حسب ما يتعلم. بس هذه من مشاريع عمر يعني حسب التيسير. بس الكتب أي كتاب الآن أشرحه لازم أحط عليه شرح أو حاشية. والله المستعان وإليك. أبشرك الحمد لله عمدة الفقه فرق كاملا الحمد لله، يعني جزاك الله خير، وشكر جزاك الله خير حبيبنا وتلميذنا الشيخ أحمد العنزي يتابع هذا، والآن بدأوا بتفريغ هذا الكتاب شرح عمدة الأحكام، عمدة الأحكام اللي هو كتاب. أما عمدة الفقه إلى الدروس الأخيرة هذه مفرغ بحمد الله، وأرسله لي بس أنا ما عندي وقت أراجعه، لكني أقول الصيف لعلي أراجعه كله أو بعضه وأنزله في الموقع اللي بنفتح إن شاء الله قريبا. إن شاء الله إن شاء الله وإياك. نعم الشيخ يسأل. السلام عليكم. رفع الإصبع يكون بالتشهد الأول والأخير، وليكون من بداية التشهد أو أثناء الدعاء فقط؟ هذه مسألة فيها 8 أقوال للفقهاء، ذكرها الدكتور عثمان جمعة ضميرية في كتاب مقدمة تحقيق كتاب تزيين العبارة في تحسين الإشارة للمناوي، والذي يترجح للعبد الفقير أنك ترفع أصبعك في التشهد من أوله إلى آخره وتحنيها شيئا بحيث تكون إلى القبلة ولا تحركها، لأن رواية يحركها التي وردت في حديث وائل شاذة، ورواية لا يحركها في حديث ابن الزبير شاذة، فلا يصح لا هذا ولا هذا. هذه عاد بدعة لا أصل لها، اللي يسوي كذا دوائر هذا عبث، هذا عبث. واللي يسوي كذا هذا مثل قولت البادية في قصصهم، يقول أغط ذنيبي وارفعه، هذا كلها حركات. إنما الذي يترجح عند العبد الفقير أنك هكذا تشير، يعني كانت مدري الكاميرا تطلع تشير هكذا أو تحلق بجميعها وتشير هكذا إلى القبلة، ما تحركها، تشير بدون تحريك من أول التشهد إلى آخر التشهد. ها؟ هذا قول لبعض العلماء أنك ترفعها فقط عند الشهادتين، عند النفي. بعضهم يقول عند النفي، بعضهم عند الإثبات، وعنده بعضهم يقول عند ذكر لفظ الجلالة كما هو المشهور عند الحنابلة، وكلها ما عليها نص، ما عليها دليل، اجتهادات. لكن ظاهر حديث عبد الله بن عمر وابن الزبير، ظواهر أحاديث وهي في الصحاح، ظواهر هذه الأحاديث أنها إشارة مجردة من غير تحريك، والله أعلم. والله أعلم. وفيها كتابات هذه المسألة، فيها يمكن 6 كتب أو 7. سمت فضل لماذا يرجع؟ يعني واحد يصلي فواحد، واحد مفرد، اثنين مع بعض، يعني ايوه واحد ثاني. ايوه هذا سنه، الرجوع هنا هو الافضل. بس نحن نعرف انه لازم نوقف شويه، لا لا هذا بدعه ما لها اصل، خرابيط هذه يقولها فقهاء بدون دليل ولا نص. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ عبد الله بن عباس داره من هنا الى هنا قال اثبت دقيقة مألوش، ولما أخذ جابر وجبار في صحيح مسلم اثنين خذهم ورجعهم وراء قالوا اثبتوا دقيقة ما ألوه. خذ الكلام من الله ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الفقهاء خذ منهم وترك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، حركة المصلي لها أحكام كثيرة، أحسن من تكلم عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقسمها 5 أقسام في الشرح الممتع وفي فتاوى أركان الإسلام، وأنا لخصتها في كتابي الفوائد الثلاثية موجودة، ملخص جمعت كلام الشيخ ابن عثيمين ولخصته ودمجت بينهما في الموضعين، هو موضعان، أنا اللي وجدت للشيخ كلام جميل في موضعين، دمجته أنا في موضع واحد في كتابي مطبوع من يمكن فوق 15 سنة أو أكثر، الفوائد الثلاثية من الأحاديث النبوية، موجود على الشبكة، موجود في شرح أظن حديث سمرة ابن أو جابر بن سمرة السوائي يسكنه في الصلاة، أظن في هذا شرح هذا الحديث، وموجود في الفهرس، تلقاه في الفهرس. نعم، باقي أحد هنا عند السؤال؟ عند السؤال عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ تفضل. شلون كيفية قتل الشخص المحارب؟ بالسيف يقتل، بالسيف يقتل، بالسيف أو يقتل كما قتل، إذا كان قتل أشخاص على القول الثاني أن القصاص يقتل كما قتل. نعم، الله أعلم. ماشي، تفضل يا واجد ان شاء الله. السلام عليكم. يقول اقمت الصلاه لاصلي بزملائي في الشركه، وقبل شروعي في التكبير تذكرت اني لست على وضوء، فتوضات ورجعت اليهم وصليت بهم مباشره، فهل فعلي صحيح ام كان يجب علي الاقامه مره ثانيه؟ لا، يكفي الاقامه السابقه، تكفي، بس اذا ما طال الفصل يعني عاده دقيقتين ثلاث خمس لا تؤثر، لا تعيد الإقامة، ما يحتاج. نعم. يسأل يقول مدير الشركة يصلي بنا يوميا في جماعة، ولكنه يضع بطاقته الوظيفة. قد ثبت هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد يوما أن يصلي بالناس فذكر فأشار إليه أن يمكثوا ثم ذهب فاغتسل ورجع ثم صلى بهم. ورواية أنه كبر للصلاة لا تصح، إنما هو قبل أن يصلي. وأيضا ثبت أنه أقيمت الصلاة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فجاء رجل فأمسك به فصار يحادثه يحادثه حتى ذهب وقت من الليل ثم صلى ولم يعد الإقامة، والله أعلم. نعم، فضل عندك شيء؟ هذا تحكم لا نراه. إذا ذكر أنه محدث أو أحدث يستخلف، كما استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري يستخلف، هذا هو الراجح. وذكرته أنا ذكرتها أربع مراحل. المرحلة الأولى وهي أفضلها أن يستخلف، فإن لم يستخلف تقدم أحدهم فأما الناس، ولينبغي أن يكون أقرأ الناس، ولذلك ليلي من يكون أحلام أنها ليش من أسباب هذا. فإن لم يتقدم أحد قدموا أحدهم، يجي يقدمون واحد، فإن لم يتقدم أحد ولم يقدموا أحدهم صلى كل واحد من وحده، صلون فرادا، صلي كل واحد وحده، وقد أدركوا الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام على ما هو الصحيح ومذهب أحمد رحمه الله. نعم الشيخ، هذه أربع مراحل كتبناها ولا ما قد كتبناها؟ مكتوبة كويس. يقول السائل أحسن عليك، يقول مدير الشركة يصلي بنا يوميا في جماعة، ولكنه يضع بطاقته الوظيفية التي تحوي صورته الشخصية على صدره. نصحته بتخبئتها حين الصلاة ولكن لم ينتصح. خلاص، الصلاة صحيحة، صلاتكم صحيحة، ما عليكم شيء، لكن ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. تركه ولا ما نقول حرام، بس تركه ولا انك تحط صورتك، لكن مدام صورة صغيرة لا تشغل احد اهون. أما اللي يحرمون التصوير الفوتوغرافي هذا حرام عندهم، أما اللي يجوزونه يعني مدام ما تشغل الأولى تجنبها، أي شيء يشغل المصلي أو حول ما يشغله تجنبه الأولى. نعم، لبعده. يقول هل يجب علي أن أحمل معي سترة كلما أردت الذهاب للمسجد؟ لا يجب، السترة غير واجب، السترة سنة مؤكدة. والمسجد شو لا تأخذ سترة عندك؟ هالأعمدة عندك، حاملات المصاحف عندك، التكايات عندك، الجدران لا داعي تتكلف يعني عندك، يعني إذا ما لقيت شيخ حط أحد المناديل بس وقفه واقف. عندك سؤال حمنات؟ هذا قول لبعض الحنفية والشافعية لكنه قول ما عليه دليل، ما في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة وما قال ثلاث حركات ولا متوالية ولا غير متوالية، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في الصحيحين من حيث سهل بن سعد الساعدي على المنبر ونزل ثلاث درجات، أكثر ثلاث حركات والرابع حق الأرض، ويصعد أربع ركعات، ينزل ويصعد. هذا المتعصبة لا تناقش، لا المتعصب لا تناقش. أيوة، لا هذا لا تأخذ العلم عنه، لا تحلق دقنك. ليش تحلق دقنك؟ لا أنا زعلتك الحين يا عمنا. الله يبارك فيك. ها، خلاص رب دقنك وتعال عندنا كل أسبوع نفرح بك. نحب اللي أنا أحب اللي يناقش، اللي يناقش هذا أحسن شيء. أنا أدرب، أنا أقرأ وهو يفسر جامع الأمن. أيوة، ناقشوا شباب يستعملوا انت سنه خلاص ما في. هذا غلط، انت هل تعلم الناس العلم ولا تريد الناس لا يفقهون ولا يفهمون؟ تلقنهم التلقين. خلاص ما في، هذا المتعصب. ولذلك المتعصب ليس فقيها، المتعصب ما هو فقيه باتفاق العلماء، إنما هو حامل ناقل، حمالة كتب، يحمل الكتب يقول، يعني إذا عرفت تقرأ الكتب تصير أحسن منه. نعم ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعال اصبر، خلنا نعطيك هدية، نعطيك كتاب، نعطيك شيء، اصبر لا تستعجل، عندك شيء ضروري رح خلاص اصبر. هو معك الرجال هذا مستعجل، أبا أعطيك كتاب هدية أنت وياه إن شاء الله. سم يلا عجل عشان أبو إيش؟ أبو حسام. أبو حسام بعذرك يا أخوي حسام. ها ما شاء الله ما شاء الله. أوه وش خليت؟ وش خليت؟ حاشية الطحطاوي جيدة، حاشية العابدين جيدة، عندي كل هذا الكتب عندي في مكتبتي. ما شاء الله. لا لا خلك عندنا، لا تترك العلم، العلم كله خير، خلك عالم ينفع الله بك. ليش؟ عشان لكي لأجل أستاذ لا يحسن التدريس تترك العلم. أسأل الله يحفظك. تعال معنا وابشر بالخير، تعال معنا وابشر بالخير. احنا الحين بنحبلك، بنحبلك عشان تتحضر، ان نحب اللي يناقش وبتصير عارف مذهب الحنفية، تفيدنا أيضا، تفيدنا. الروض المربع شرح زاد المستقنع، مش مستقنع. نزلت معي الأسوية مخرجي 2010، نزلت معي سحلي ورمية، رديت في الحكومة وتركت بسورية. بعدين عدد الواحد اللي روح خذوا للبيت هذه الحنفية اللي خذوا. لا أبعطيك كتاب جيد في الفقه بعد يفيدك إن شاء الله. أصبر بس وبحملك بالكتب. عطنا يا شيخ. يقول إذا وقع شخص في غيبة آخرين وحاولت أن أقطع الكلام بالثناء عليه أو أن أقول لا شيء في فعله كذا وكذا أو لا شيء في هذا في هذا الناس يفعلون كذا، هل هذا يعد أو يعد إنكارا للمنكر؟ أهم شيء تسكته، فإن فهم فالحمد لله، إن لم يفهم قل له ترى هذا ما يجوز، صرح له. نعم اللي بعده خلنا نحاول. يسأل أحسن إليكم إذا أخذ مبلغ مقطوع من عقار، مثلا قال كل ستة أشهر مبلغ 500 ريال قيمة الماء، قيمة الماء. نعم مبلغ، هذا مبلغ 500 ريال سنويا للماء، علما أن المبلغ ممكن أن يكون أكثر أو أقل من 500 ريال. هو المشكلة فيها جهالة وفيها غرر، والأحسن أنك تخلي كل واحد ترتب له عداد ويسدد عداده بنفسه، يعني هذه فيها نوع من الجهالة وفيها نوع من المقامرة. وأفضل إذا كانت بتأخذ منه مبلغ مقطوع، ماذا عاد هو مشترك، هل هو مشترك ولا كل واحد لوحده؟ إن كان مشترك المقصود الإنسان كل ما أمكن أن ترتب بحيث لا تأخذ شيء ما هو بلك ولا تعطي شيء ما هو عليك إلا إذا كنت متبرعا. أما أن تقامر يمكن يزيد يمكن ينقص، ففيه إشكال والله أعلم. نعم أحسن إليكم. يقول الحكم جلوسي عند التعب في أثناء صلاة التراويح حيث لا أني بأس لا بأس لا بأس بأس. بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن صلاة النافلة يجوز أن تصليها جالسا، ولكن إذا كان ما عندك عذر فأنت على النصف من صلاة القائم. نعم ماشي خلاص. ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير.